فقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. على الإنسان الذي أحس بخطر هذا الموضوع أن ينتبه لأولاده ولا يكن كوالديه الذين أهملوه. كثير من الناس يحصل منه هذا الشيء بسبب إهمال الوالدين للأولاد وعدم عنايتهم بهم، ويهتمون بالتغذية ويهملون أمور الدين، حتى أنه إذا كبر الإنسان وجد نفسه في هذا المأزق الخطير. والإنسان كما نعلم سيسأل عن عمره كله، سيسأل عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أثناه. يقول: ما تفسير قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مع بيان أحكامها؟ نساؤكم حرث لكم، أي هن مزارع. المرأة مزرعة للأولاد يبذر فيها الذرية، والبذر يوضع في القبل في الفرج. وكان يهود يقولون في المدينة إن الرجل إذا جاء امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. وكانت هذه سائدة ومشهورة عند المسلمين الموجودين في المدينة، هذه المقولة مأخوذة من هؤلاء القوم. فكان بعض الناس لا يعرفونها وتزوجوا من الأنصاريات، فأراد بعضهم أن يجامع امرأته في قبلها، لكن من جهة الخلف لا من جهة الدبر، أي ليس في الدبر وإنما في القبل. فرفضنا ذلك وشكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي أنه يكون الجماع في محل الحرث وهو القبل، وأما الوطء في الدبر فإنه محرم وجريمة ولا يجوز، لأن هذا مكان الأذى. وأما مكان الحرث فهو القبل، سواء جامعها من أمام أو من خلف. هذا هو معنى هذه الآية. يقول: أريد أن أخذ مسجدا من الأوقاف براتب ثم أعطيه لرجل وأعطيه الراتب كله، هل هذا يجوز؟ نقول: لا، إذا كنت تريد أن تصلي فيه وتقوم بالإمامة فإن الأوقاف وثقوا فيك وقبلوك لاعتبارات معينة عندهم من شروط معينة، وإذا كنت عاجزا عنه تتركه لمن له الولاية العامة على المساجد وهو يختار إماما مناسبا يصلي بالناس، ولا تضيق عليه. يقول: إنه يجلس في مكة منذ شهر رجب ويريد أن يحج حج تمتع وأن يهدي إلى البيت، فهل يجوز له ذلك؟ وإن كان يجوز فكيف فعل؟ فكيف يقول أفعل، خاصة أني لا أستطيع الخروج من مكة؟ نقول: لا، لا تحج بتمتع، تحج مفردا، هذا هو السنة في حقك وهذا هو الأفضل في حقك. أدمت في مكة ابقى في مكة حتى إذا صار اليوم الثامن تحرم بالحج وتحج مفردا، وهذا هو السنة في حقه. يقول: يريد أن يهدي، هو الآن موجود في مكة، وحينئذ فإذا كان يريد أن يتقرب بنسك في يوم العيد فعليه أن يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته، وهي الأفضل في حقه في مثل هذه الحالة. الذي يهدي هو الذي يأتي من خارج مكة، هو الذي يسوق الهدى ويأتي به من خارجها إليها، أما وضعك أنت فأنت تبقى بملابسك، وإذا صار اليوم الثامن تحرم بالحج مفردا. يقول: ما حكم من دفع مبلغا من المال للحصول على وظيفة من وظائف الدولة، علما بأن الآخذين لهذا المال يقولون يوضع هذا المال في أعمال الخير منها بناء معاهد دينية ومدارس دينية. هذا ما أتصور أنه صحيح. الذين يريدون أن يبنوا معاهد دينية ومدارس دينية ما يأخذون رشوة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن عندها أيتام وأنها تريد أن تزني لأجل أن تجمع أموالا تتصدق بها على هؤلاء الأيتام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزني ولا تتصدق. ومثل هذا يقال لهؤلاء القوم الذين يأخذون رشوة من الناس ويريدون أن يبنوا بها معاهد ومدارس ونحو ذلك، فهذا العمل غير صحيح. ومثل هذا العمل يعتبر تلاعب بمصالح الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وإذا فشت الرشوة في المجتمع فإن هذا مؤذن بفساده ووجود الشحنة بين أفراده وتفكك الصلات بين أجزاء هذا المجتمع. ولهذا كانت من الكبائر، وعلى الإنسان أن يحذرها ويبتعد عنها. يقول رجل مريض في وجهه ولا يستطيع الوضوء، هل يجوز له التيمم؟ نقول نعم، إذا كان لا يستطيع أن يغسل مكانا معينا من أعضاء وضوئه كالوجه مثلا، فإنه يغسل ما يمكن غسله مما لا يتضرر بالماء، والمكان الذي يتضرر بالماء إذا كان لا يمكن مسحه فإنه يتيمم له. يقول هل نزع الخف ينقض الوضوء وهل لا يجوز ذلك نزع الخف في وقت من المسح؟ نقول إذا مسحت على الخف أو على الجورب فإنك لو نزعته انتقض الوضوء، لأن الممسوح عليه قد زاد وصار يجب غسله، وارتباطه بما قبله طويل والفاصل طويل ليس رطبا بقية أعضاء، حتى أنه يكتفي بغسل القدم، بل لا بد أن يعيد الوضوء. قل ما هي شروط المسح المعتبرة؟ شروط المسح على الخفين أن يكون بعد كمال الطهارة، يعني أن الإنسان يلبس الخفين أو الجوربين بعد كمال الطهارة، وأن تكون هذه الجوارب أو الخفاف ساترة لمحل الفرق يعني تغطي الكعبين، وأن لا ينزعها بعد المسح عليها. فلو مسح مثلا على الخف ثم نزعه فإنه حينئذ ينتقض وضوءه كما قلنا. قل إذا علق رجل الطلاق بشرب الدخان مثلا أو طلبت منه الزوجة ذلك فكيف يتحلل من هذا الحلق إذا أحس أنه لا يستطيع ترك الدخان؟ نقول يترك زوجته، فلاش من الزوجة ما يحتاج، يا أما دخان ولا زوجة، ما دام أنه جعل أحدهما مربوط بالآخر فالزوجة بلية، هي جس أعزب وما يحتاج زوجة، لأن الدخان أهم، والدخان نافع، الدخان يعفه، الدخان رائحته نافعة، بينما الزوجة تؤذيه وتكلفه مصروف، والدخان ما يكلف شيء. هذا من عجائب الأمور أن يرد مثل هذا السؤال، لكن أنا أتصور أن المرأة فيها خير، وهي التي طلبت منه أن يربط هذا بهذا وتريد أن تبين حبه لها، فأرادت أن تختبره، وأرادت أيضا أن تخلصه من هذه الورطة وهي هذا المرض الوبيل والداء الخطير والسم الذي انتشر في المجتمع وهو مادة الدخان. هذه المادة مادة سامة وقاتلة وسبب رئيسي لأمراض السرطان ومنها سرطان الرئة، وعند الكفار لا يباع إلا وقد كتب عليه ضرر بالصحة. والآن يكتبون إن الرجل الذي يتعاطى الدخان رجل غير سوي، فنحن أهل الإسلام ينبغي لنا أن نفهم هذه الأمور وأنها جزء من ديننا، لأن جسم الإنسان محترم ومحرم ولا يحق للإنسان أن يعبث فيه، لأنه ملك لله وليس ملكا لك، أذن لك الله تعالى أن تتصرف فيه في حدود معينة وما زاد عنها ممنوع، فلا يجوز لك أن تقطع يدك أو إصبعك أو تفقع عينك أو سمعك أو تنتحر، لأن هذه ليست لك، إنما أنت مأذون لك أن تتصرف فيها في ما يعود عليك بالنفع فقط، أما أن تعرض نفسك للهلاك فهذا ممنوع منه، ولهذا يعتبر آثم، المدخن يعتبر آثم لأنه معتدي على بدنه، ويعتبر آثم لأنه مؤذن وضار للآخرين بما يسببه عليهم من الروائح الكريهة، ويعتبر آثما لأنه ينفق ماله في وجه حرام. فأنصح كل زوج وكل إنسان أن لا يستعمل الطلاق إلا في الوجه المشروع، فالطلاق شرع لحل المشكلات لا لخلقها، فلا تعلق الطلاق على أمر، إنما إذا أردت الطلاق فادرسه بتأن وروية، وإذا ترجح عندك أن الأفضل لك ولأسرتك هو الفرقة فطلق طلقة واحدة في طهر لم تجامع فيه، هذا هو الطلاق الشرعي لحل المشكلات، امساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، أما ربطه وتعليقه بأمور أخرى ثم تأتي الآن وتقول أنا تورطت وعلقت على أمر فما الحل، هذا من الحماقة والجهل، وينبغي للإنسان أن يعرف أحكام النكاح والطلاق قبل أن يتزوج، مثلما أنه إذا أراد أن يقود سيارة أو يشغل آلة كهربائية يعرف كيفية التشغيل والإيقاف قبل التشغيل، أما أنه يشغل ولا يعرف يطفئ فهذا يعرضه للخطر، وكذلك الإنسان إذا أراد أن يتزوج لابد أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الأدمية وكيف الحقوق ما هي والواجبات ما هي، لك حقوق اعرفها وعليك واجبات ما هي لابد أن تؤديها ولا تعرض نفسك لأخطاء، لابد أن تعرف أحكام الظهار وأحكام اللعان وأحكام الإيلاء وأحكام الطلاق وأحكام الرجعة، كل هذه الأشياء لابد أن تأخذها قبل أن تعقد عقد النكاح، ومعرفتك لأحكام النكاح. قل ما حكم الذي يرمي الجمرة يوم العيد قبل صلاة الفجر ويحلق رأسه ويتحلل؟ نقول لا شيء عليه، عمله صحيح إن شاء الله وإن شاء الله، لكن إذا لم يكن معه من أهل الأعذار فالأول الذي ينبغي له أن يبيت يبقى بمزدلفة حتى تسفر الدنيا، ويؤخر الرمي إلى ما بعد أن تسفر الدنيا، ويذهب إلى منى عند بعد يذهب إلى منى بعد إسفار الشمس وقبل طلوعها، إسفارها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل، ويصل إلى منى بعد طلوع الشمس، لكن لو عمل ذلك قبل الفجر فعمله صحيح. يقول امرأة رضعت من ابنة عمها، هل يجوز لأخيها أن يتزوج من البنت التي رضعت من أخته؟ نقول لا، هو خالها من الرضع لا يجوز لها، أخته هي التي أرضعتها أليس كذلك؟ إذن هو خالها من الرضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يقول رجل مشترك في جمعية، بمعنى أن كل شخص يدفع 500 ريال وبلغ هذا 20,000 وحال عليه الحول، ثم اقترض من نفس الجمعية 40,000 فتجب عليه الزكاة، وهل عليه دين؟ هذا المال الذي يجمع في الجمعية هذا يجب فيه الزكاة، لأنه مال مشترك بين الجميع وحال عليه الحول، فالذي يجمع في هذه الجمعية ويحول عليه الحول تجب فيه الزكاة، أما إذا كان لا يحول عليه الحول فإنه لا زكاة فيه. فيقول هل للمرأة أن تكشف ما فوق السرة بالنسبة للمرأة؟ هذه مشكلة الحقيقة مع الأسف الشديد صار لها رواج وسؤال في هذا الزمن عندما كثر التبرج وقل الحياء بين النساء وكثير من الناس تأسيا بالغربيين وتقليدا لهم. والواجب على المرأة أن تلتزم بالحجاب وأن تصون نفسها عن الابتذال، وكون المرأة يجوز لها أن ترى من المرأة ما فوق السرة إلا ما هو للحاجة عندما تحتاج إلى ذلك، أما أنها تلبس ملابس مظهرة ظهرها وبطنها وصدرها فهذا من تبرج الجاهلية ومن أعمال أهل الجاهلية وليس من أعمال أهل الإسلام. وعلى الرجال أن يتقوا الله ويصونوا نساءهم عن أن ينخدعوا بالأفلام الخادعة التي تبث عبر القنوات والأفلام الرديئة التي تنشر والأفكار السيئة التي تذاع وتقال. فعلى المؤمنين أن يتقوا الله ويستحوا ويصونوا نساءهم، والله تعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. وهذا ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنهن المخاطبات به فإن هذا خطاب للأمة جميعا. يقول إذا أمرت بالمعروف في أثناء الخطبة بالإشارة هل يعتبر ذلك من اللغو؟ نقول نعم عند كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول إنه بالقول، إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. ويقول عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. صاحب السؤال هذا يقول ما حكم رجاء المخلوق فيما يقدر عليه؟ هكذا السؤال؟ وين صاحب السؤال؟ السؤال ما هو واضح، لعله رضا بدل رجاء. كون المخلوق يرضى بما يقدر عليه هذا من كمال الإيمان، هذا هو المطلوب من كل إنسان أن يرضى بما قدر الله تعالى عليه وأن لا يسخط. فالإيمان بالقدر خيره وشره هذا ركن من أركان الإيمان وهو المطلوب من الإنسان، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.